أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول سلمك الله: هل أدعو للكتابي الكافر إذا أكلت من طعامه؟ تدعو له بالهداية، تدعو له بالهداية والرزق، تدعو له بالرزق والهداية. نعم.